يقول رحمه الله: لكن أهل الاعتزال قديمهم لم يذهبوا للمذهب الشيطاني، يعني مذهب جهم في أن كلام الله مخلوق، وهم الأولى اعتزلوا عن الحسن الرضا، الرضا البصري ذاك العالم الرباني، وكذاك أتباع على منهاجهم من قبل جهم صاحب الإحسان. يعني أتباع الذين قبل جهم من أهل الاعتزال لم يقولوا بقول جهم في أن كلام الله مخلوق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.